بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة لعباد الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى تسليم الإله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المحاضرة 19 في مقرر علم الفرائض للمستوى 5 في كلية الشريعة. وقد تقدم بحمد الله تعالى الحديث عن أصحاب الفروض، عن أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثمن وجزء من أصحاب الثلثين. وسننهي إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة مفردات مقرر علم الفرائض للمستوى 5، ثم نشرع إن شاء الله تعالى في تأكيد تلك المعلومات التي أخذناها حتى تكون راسخة واضحة مفهومة للطلاب والطالبات بإذن الله عز وجل. توقفنا في المحاضرة الماضية عند استحقاق البنات للثلثين، وقلنا إن البنات يستحق يأخذن الثلثين بشرطين. الشرط الأول عدم وجود المعصب، والمعصب للبنات هو الابن، المعصب للبنات هو الابن. الشرط الثاني وجود المشارك، وجود المشارك، وهي أن تكون هناك ابنتان أو 3 أو 4 أو 5 وهكذا. وبعض أهل العلم يقول أن هذا الشرط معناه يذكره بصيغة أخرى فيقول أن يكون 2 فأكثر. وأنا أحببت أن تكون بمثل هذه الصيغة، وهي أعني وجود المشارك حتى يسهل ضبطها وحفظها. وإلا فالمعنى أن وجود المشارك معناه أن يكون 2 فأكثر، إنما المراد أن يتم ضبط الشروط ومعرفتها وحفظها بأكثر من أسلوب. ننتقل إلى الصنف الثاني، وهم بنات الإبن فأكثر، بنات الإبن فأكثر. وإن كنتم تذكرون فإن بنت الإبن تستحق النصف بثلاثة شروط، وهنا بنات الإبن أيضا يأخذنه بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم وجود المعصب، وقلنا إن المعصب لهن هو ابن الإبن، عدم وجود المعصب. الشرط الثاني، بدل عدم وجود المشارك نقول هنا الشرط الثاني وجود المشارك أو أن يكون 2 فأكثر. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن. هذه شروط استحقاق بنات الإبن للثلثين. بعد ذلك تنتقل إلى الصنف الثالث، وهي الأخوات الشقائق. ويرمز للأخوات الشقائق كتابة بحرف الشين، فيقال الأخوات ثم يكتب حرف الشين اختصارا ورمزا لكلمة شقائق. والأخوات الشقائق يأخذن الثلثين بأربعة شروط، أربعة مثل رقم استحقاق الأخت الشقيقة للنصف. الشرط الأول عدم وجود المعصب، وقلنا إن المعصب للأخوات الشقائق هو الأخ الشقيق. الثاني وجود المشارك أو أن يكن 2 فأكثر، وجود المشارك أو أن يكن 2 فأكثر، 2، 3، 4 إلى ما لا نهاية. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. الشرط الرابع عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. وقلنا إن الأصل الوارث هو الأب وأبو الأب، وإن على بمحض الذكور على الصحيح من قولي العلماء. ثم بعد ذلك الصنف الرابع الأخوات لأب، الصنف الرابع الأخوات لأب، ويأخذن الثلثين بخمسة شروط. الشرط الأول عدم وجود المعصب، والمعصب لهن هو الأخ لأب. الشرط الثاني أن يكون وجود المشارك أو أن يكن أكثر من واحدة، أن يكن أكثر من واحدة، أي 2، 3، 4 وهكذا. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. الشرط الرابع عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. الشرط الخامس عدم وجود الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة فأكثر، عدم وجود الأشقاء أو الشقائق. إذا وجدت تحققت هذه الشروط الخمسة فإن الأخوات لأب يأخذن الثلثين. بهذا نكون قد انتهينا من مفردات منهج المستوى الخامس بحمد الله عز وجل. وفي هذه المحاضرة والمحاضرة التي تليها بإذنه تعالى سيكون هناك أمثلة تطبيقية لأصحاب الفروض حتى يتم تثبيت هذه المعلومات وتأكيدها وترسيخها، بحيث إن الطالب إذا أشكل عليه مسألة استطاع الرجوع إليها وتكرار المثال حتى يستطيع فهمه واستيعابه. الآن سننتقل إلى العرض الخاص بالمسائل حتى نرى كيف نستطيع أن نستذكر الفروض وأصحابها، ويتم ذلك بضبط هذه الفروض حتى نستطيع إذا جاءتنا مسألة من مسائل الفروض أن نستطيع حلها بيسر وسهولة. فسننتقل إن شاء الله إلى العرض وحتى يتبين لنا هذه الأمور ويتم ترسيخها وثباتها. أول ما كان الحديث عنه في أصحاب الفروض أننا تحدثنا عن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، تحدثنا عن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، وقلنا إن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هي أولا النصف. قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. النصف هو أولها. الثاني الربع. الثالث الثمن. إذن عندي الآن ثلاثة: النصف والربع والثمن، هذه ثلاثة. بقي ثلاثة: الرابع الثلثان، الخامس هو الثلث، ثم آخر الفروض السدس. إذن أمامي الآن على الشاشة ستة فروض: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. لماذا جعلتها بهذا الترتيب؟ هذا الترتيب له هدف أردت منه، وهو أن أستطيع ضبط هذه الفروض وأحفظها. الترتيب الذي وضعته لأني أريد أن أحفظ هذه الشروط وأضبطها. طيب كيف أضبطها؟ أضبطها بهذا الترتيب: النصف، الربع، الثمن، ثم الثلثان والثلث، ثم السدس. ولهذا نلاحظ الآن أني إذا أردت ضبطها ماذا أقول؟ أقول: النصف ونصفه ونصفه، النصف ونصفه ونصفه. ما معنى النصف؟ النصف هو واحد على اثنين، هو الكسر واحد على اثنين، المقام اثنين والبسط واحد، هذا معنى النصف. نصفه أي نصف النصف الربع، نصف النصف يساوي الربع. طيب ونصفه أي نصف الربع، نصف الربع ماذا يساوي؟ يساوي الثمن. الربع واحد على أربعة، والثمن واحد على ثمانية، لأنها كسور. إذن هذا معنى النصف ونصفه ونصفه، هذا ما معنى النصف ونصفه ونصفه. ننتقل بعد ذلك إلى الجزء الثاني: الثلثان والثلث والسدس. ما معناهما؟ إذا أردت أن أضبطهم وأحفظهم ماذا أقول؟ أقول: الثلثان ونصفهما، نصف الثلثين يساوي كم؟ ثلث. نصف الثلثين ثلث، لأن الثلث زائد ثلث يساوي ثلثين. ونصف الثلث سدس، لأن سدس زائد ثلث، عفوا، سدس زائد سدس يساوي ثلث. سدس زائد سدس يساوي ثلث. طيب السدس زائد الثلث، سدس زائد ثلث ماذا يساوي؟ هذه فائدة نحتاجها أيضا فيما بعد. السدس زائد الثلث يساوي نصف. سدس نجمع السدس على الثلث سيساوي نصفا. هذا ما يتعلق بالفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. إذا أردت أن أحفظها فإني أقول: النصف ونصفه ونصفه، والثلثان ونصفهما ونصفه. إذا حفظت الفروض التي هي كسور أستطيع أن أعرف بإذن الله تعالى أصحابها. بعد ذلك سننتقل الآن إلى أصحاب تلك الفروض. من هم أصحاب تلك الفروض؟ أصحاب تلك الفروض أولا أصحاب النصف خمسة. أصحاب النصف خمسة أصناف وقد تقدم لنا الإشارة إليهم. نبدأ الآن بالصنف الأول. إذن أصحاب النصف خمسة، ولا بد كما دائما أكرر لا بد من معرفة الأرقام لأنها مفيدة في الضبط. خمسة، أولهم من؟ أول أصحاب النصف الخمسة هو الزوج. أولهم الزوج. الزوج يرث النصف بشرط واحد. إذن الزوج يرثه بشرط واحد، يرث النصف بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ عدم وجود الفرع الوارث، بمعنى المسألة لا يكون فيها فرع وارث، لا يكون في المسألة فرع وارث. ما معنى هذا الكلام؟ سنأخذ الآن الصنف الثاني، ثم سنأخذ الآن الزوج، سنأخذ عليه أمثلة تطبيقية حتى يتبين لنا ما معنى عدم وجود الفرع الوارث في المسألة. أولا لنضبط أن الزوج يرث أو يستحق النصف بشرط واحد فقط، وهو عدم وجود الفرع الوارث. ننظر الآن في المثال الأول. ما هو المثال الأول؟ المثال يقول توفيت امرأة عن زوج وعم. امرأة ماتت عن زوجها وعمها. الزوج هنا ماذا نعطيه؟ نعطيه النصف. طيب لماذا أعطيناه النصف هنا؟ ما السبب؟ السبب أنه لا يوجد في المسألة فرع وارث، لا يوجد في المسألة فرع وارث، إنما يوجد عم، والعم ليس فرعا وارثا، إنما هو من ذوي التعصيب من الحاشية من الحواشي، فيأخذ ما عبقت الفروض. فالزوج هنا أعطيناه النصف لأنه لا يوجد في المسألة فرع وارث. قلنا إن الفرع الوارث من هو؟ الفرع الوارث هو أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور. أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور. هذا ما يتعلق بالمثال الأول. سنأخذ الآن مثالا آخر. أيضا امرأة توفيت، لأن الكلام في الزوج لا بد أن يكون الميت امرأة. وإلا لم يكن زوجا. الآن المثال الثاني، امرأة توفيت عن زوجها وأبيها، ودائما ننسب إلى الميت، فالزوج معناه زوج المرأة الميتة، والأب معناه أبو المرأة الميتة. هنا الآن الزوج أعطيناه النصف. لماذا أعطينا الزوج النصف؟ أعطينا الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث. لا يوجد في المسألة ابن، لا يوجد في المسألة بنت، لا يوجد في المسألة ابن، لا يوجد في المسألة بنت ابن، لا يوجد في المسألة ابن، لا يوجد في المسألة بنت ابن، وهكذا. هذا هو الفرع الوارث. نأخذ مثالا أخيرا يتضح به إن شاء الله تعالى نصيب الزوج النصف. هنا أيضا امرأة توفيت عن زوج وأخ شقيق. هنا أيضا الزوج يأخذ النصف. لماذا أخذ النصف؟ لعدم وجود الفرع الوارث. طيب الأخ الشقيق أليس فرعا وارثا؟ لا، الأخ الشقيق ليس فرعا وارثا، لأنه ليس من أولاد الميت ولا أولاد بنيه، إنما هو أخوه الشقيق، أخو الميت الشقيق. ونحن نبحث عن ماذا؟ نبحث عن ولد الميت أو أولاد بنيه وإن نزلوا. نبحث عن أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا. لا بد من ضبط معنى الفرع الوارث لأنك تحتاج إليه دائما. هذا باختصار ما يتعلق بالزوج. ويظهر لي والله أعلم أنه بعد هذا الشرح أن يكون الأمر قد وضح في مسألة الزوج. ننتقل بعد ذلك إلى الصنف الثاني. ننتقل إلى الصنف الثاني. الصنف الثاني من أصحاب النص هي البنت. البنت تستحق النصف بشرطين: عدم وجود المعصب وهو الابن أي ابن الميت، الثاني عدم وجود المشارك لها وهي البنت فأكثر، أن لا توجد بنت أخرى في المسألة فأكثر، هنا إذا تحقق هذين الشرطين أو إذا تحقق هذان الشرطان فإن البنت تستحق النصف. ننتقل الآن للأمثلة. الآن أكرر أن البنت تستحق النصف بشرطين: عدم وجود المعصب وهو الابن، عدم وجود المشارك لها وهي البنت فأكثر. وحرصت أن تكون القاعدة موجودة مع الأمثلة حتى يسهل عليك استذكار لهذه الأمثلة، فإذا أردت أن ترجع للمثال للشرط تجد الشرط موجودا أمامك. يعني هذه خدمات 5 نجوم، يعني تستطيع أن ترى الأمر بسهولة ويسر، وأسأل الله جل وعلا أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون هذا الوقت الذي قضي في إعداد هذه نافعا لكم ومفيدا لكم بإذنه تعالى. يعني هذه يعني غنيمة الأستاذ أنه أن يجد الطالب الفائدة في مثل هذه العروض، وإلا فهي تأخذ الوقت والجهد الكثير، لكن يرتاح الأستاذ إذا وجد أن الطلاب يستفيدون وينتفعون بهذه. وأسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر لمنفذها وللناظر إليها والمستفيد منها بإذنه تعالى. البنت الآن في هذا المثال تأخذ النصف متى؟ إذا تحقق الشرطان. ننظر الآن للمثال الأول وحرصت أن تكون الأمثلة سهلة حتى ما يحصل فيها صعوبة في الفهم، يعني جعلت الأمثلة مبسطة سهلة واضحة حتى لا يحصل فيها إشكال. الآن هنا توفي رجل، الآن إذا كانت بنت فالميت سواء كان رجلا أو أنثى لا يضر، المهم أنها بنت الميت سواء كان الميت ذكرا أو أنثى. الآن هنا رجل توفي عن بنت وأخ لأب، البنت هنا تستحق النصف، لماذا أخذت البنت النصف؟ ننظر في الشروط. الآن البنت هنا لا يوجد لها معصب، لا يوجد في المسألة ابن، المسألة فيها فقط بنت وأخ لأب، فلا يوجد هنا معصب، أيضا لا يوجد بنت أخرى، لا يوجد لها مشاركة، إذن البنت تستحق النصف، والباقي للأخ لأب لأنه أولى رجل ذكر وهو من العصبة. نأخذ مثال آخر، المثال هنا امرأة توفيت، وقلت لكم لا فرق أن يكون الميت ذكرا أو أنثى إذا كان غير الزوج أو الزوجة، فلا بأس أن يكون ذكرا أو أنثى لا فرق. توفيت امرأة عن بنت وأب، امرأة ماتت وتركت بنتها وأباها، الأب أبو الميتة، البنت هنا ستأخذ النصف، لماذا؟ لأنه لا يوجد في المسألة لا معصب لها ولا مشارك، لا يوجد ابن ولا يوجد بنت، إذن البنت تستحق النصف والأب سيأخذ الباقي تعصيبا. ننتقل بعد ذلك إلى المثال الثالث، وإن شاء الله أنه يكون واضحا ومفيدا. امرأة توفيت عن بنت ومعتق، البنت هنا أيضا تأخذ النصف، لماذا؟ لأنه لا يوجد معصب لها ولا يوجد مشارك، لعدم وجود المعصب والمشارك أي وعدم وجود المشارك، المعتق الذي أعتق المرأة التي ماتت يأخذ الباقي تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. انتهينا الآن من الصنف الثاني، ننتقل بعد ذلك إلى الصنف الثالث. الصنف الثالث من أصحاب النصف الخمسة هو بنت الابن، وترث النصف بثلاثة شروط، ترث البنت الابن النصف بثلاثة شروط: عدم وجود المعصب وهو ابن الابن، عدم وجود المشارك وهي بنت الابن فأكثر، والشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. وكما قلت نلاحظ أن الشروط كلها عدم وجود. لا يضر الكثرة إذا كانت الشروط واضحة، فشروطها ثلاثة لكنها سهلة: عدم وجود المعصب، هذا موجود في البنت، عدم وجود المشارك، هذا موجود في البنت، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، هذا هو الشرط الجديد. فكأنها شرط واحد جديد فقط. إذن بنت الابن تستحق النصف بشروط ثلاثة: عدم وجود المعصب وهو ابن الابن، فلا يعصبها الابن، الابن لا يعصب بنت الابن، لماذا؟ لأنه أعلى منها. ولا يعصبها ابن الابن، لماذا؟ لأنه دونها. لا يعصب بنت الابن إلا الذكر من درجتها، هي بنت ابن، إذن يعصبها ابن ابن. إذا كانت هي بنت ابن ابن فالذي يعصبها ابن ابن ابن، ذكر من درجتها. بمعنى الآن بنت الابن بينها وبين الميت ابن، إذن يعصبها ذكر بينه وبين الميت ابن، لا يعصبها ابن أعلى منها ولا ابن ابن ابن دونها، إنما الذي يعصبها ابن الابن في درجتها. وكذلك المشاركة، المشاركة لها هي الأنثى في درجتها، فالبنت ليست مشاركة لها، بنت الابن المشارك لها بنت ابن مثلها واحدة أكثر، أما البنت فليست مشاركة لها، البنت أعلى منها، تمنعها من أن تأخذ النصف كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن للأمثلة. استذكار للشروط الثلاثة: عدم وجود المعصب، عدم وجود المشارك لها، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. نأخذ الآن الأمثلة التطبيقية على هذا الصنف الثالث. المثال الأول في هذه لبنت الابن هو رجل توفي عن بنت ابن وأخ لأب، بنت الابن هنا تستحق النصف لعدم وجود المعصب ولعدم وجود المشارك ولعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. الأخ لأب يأخذ الباقي. في هذه الأمثلة التي أنا أعطيتكم إياها سواء للزوج أو للبنت أو لبنت الابن، تستطيع أن تجعل منها أكثر من مثال. يعني الآن أنا أعطيتك في الزوج ثلاثة أمثلة، وأعطيتكم في البنت ثلاثة أمثلة، وأعطيتكم في بنت الابن ثلاثة أمثلة، أنتم تستطيعون أن يتخصص كل واحد منكم فيكون تخصصه نساء ولادة، يستطيع أن يولد من هذه الأمثلة أمثلة فيكون تخصصكم نساء ولادة، فتستطيع أن تستنسخ من هذه الأمثلة أمثلة أخرى، يعني قد تصل الأمثلة إلى أكثر من عشرة أمثلة. تستطيع أن تغير مثلا في هذا المثال الأخ لأب فتجعله أخ شقيق، تجعله أب، تجعله معتق، تجعله ابن أخ شقيق، تجعله ابن أخ لأب، تجعله عم شقيق، تجعله عم لأب، تجعله أم، كل شخص بشرط أن لا يكون فرع وارث سواء معصب لها أو مشارك لها أو أعلى منها فقط. وتستطيع أن تستنسخ أمثلة كثيرة بحمد الله تعالى. إنما هذا من باب إعطائك الأداة، وأنت بعد ذلك تستطيع أن تسير وتنتج من الأمثلة ما شئت، تنتقل بعد ذلك إلى المثال الثاني. هذا المثال يقول أن امرأة توفيت عن بنت ابن وأب، بنت ابن الميتة وأب الميتة. بنت الابن هنا تستحق النصف، لأننا لو نظرنا في الورثة لا نجد إلا الأب، فلا يوجد لبنت الابن معصب ولا يوجد لها مشارك ولا يوجد فرع وارث أعلى منها. الأب أصل وارث وليس فرعا وارثا. بقي مثال أخير نأخذه بسرعة لقرب انتهاء المحاضرة. المثال الثالث يقول توفيت امرأة عن بنت ابن ابن ابن وعم شقيق، بنت ابن ابن ابن وعم شقيق، فبنت ابن الابن تستحق النصف. لماذا تستحقه؟ لتحقق الشروط في استحقاقه. لا يوجد لها معصب، لا يوجد ابن ابن ابن ابن، لا يوجد مشارك التي هي بنت ابن ابن ابن، ولا يوجد فرع وارث أعلى منها. لا يوجد ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا بنت ابن ابن ولا ابن ابن ابن. هؤلاء كلهم أعلى منها، لأنها بينها وبين الميت ثلاثة. هذا ما تيسر إراده وبيانه إن شاء الله تعالى، ونواصل الحديث بإذنه تعالى في الحلقة القادمة الأخيرة. أسأل الله جل وعلا أن ييسرها وأن يبارك في الوقت الذي قضي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.